نبدأ الكلام وما نقول أنا مولاه. طالب تسليم يا السامعين قاع لهيه، دوم يا كلام الحق دوم، من ظهرت عن طول حرار واللي جرى راكم عارفينه، أرميتونا في الظلام. ها احنا يا سيدي في ردهاته شربتونا الخلف وضح النهار، احنا يا سيدي اشربناه بدبانه. صباح الخير صباح الخير يا سوي عزينا، مش يا بلا رجعة يا القوم الطلامة، يا عشاق القحط يا الراغبين في دوامه، يا وجوه محاين كثيرة، مش يا بلا رجعة يا القوم الظلامة، مش يا بلا رجعة يا القوم الظلامة. سامحوني الشبوات عندها نعترات.